هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة بسمة أحمد محمد المقيمة في الشعراء مركز دمياط محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: أنا بشتغل فني التمريض وعايشة في دمياط يا حضرات طول عمري مع أسرتي. انتظرت التكليف استلام العمل، جاني التكليف فين بقى؟ في محافظة البحيرة يا حضرات، وبالتحديد في المعهد القومي في دمنهور. بصراحة رفضت استلم، ازاي اكون من دمياط ويوزعوني للعمل في دمنهور بحيرة؟ قالوا لي: لو ما استلمتيش العمل هيفوتك التكليف، وللأسف يا اختي بسمة مش هتتعيني. انا عاوز اشتغل في دمياط حضرتك. وبعدين استلمي دلوقتي وبعدين ابقي قدمي طلب نقل. الامور بسيطه يا اختي بسمه. واستلمت العمل في دمنهور بحيره، وفات شهر واتنين وسته، اتقدمت بطلب للنقل، رفضوا يا حضرات. تعبت من السفر والبهدله، وبصراحه مش قادرة اشتغل وانا تعبانة بالشكل ده. اتظلمت في وزارة الصحة، وافقوا على نقلي مراعاة لظروفي، وعملوا لي بالفعل اخلاء الطرف. اخدته وجريت على الدكتور مدير المعهد، ولسه بشرح لحضرته ما بصليش اصلا، حضرته مشغول بالتليفون عرض مستمر. اشر على قرار الاخلاء بتحويله لرئيسة التمريض. رحت لها، بصت لي وهي مستغربة وقالت لي: عاوزة تمشي؟ مش هينفع، أنا عندي عجز في الممرضات، أجيبها يمين شمال رفضة بشكل غريب. أرجع للمدير يقول لي: اللي تقول عليه رئيسة التمريض. بقى دي أصول يا عالم، يبقى معايا قرار من الوزارة بالموافقة على نقلي من المعهد الطبي القومي في دمنهور لمحل إقامتي في دمياط، وظروفي صعبة جدا وأنا متغربة ومتبهدلة بالشكل ده، وفي الآخر رئيسة التمريض ترفض. والله مش معقولة أبدا، فين الرحمة وفين مراعاة الظروف الاجتماعية؟ وبعدين هشتغل إزاي وأنا مش مرتاحة؟ هي دي شكوتي يا معالي وزير الصحة، فهل يا ترى هتساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.